الزم البابا ابن عشقت الجمال الزم الباب الزم الباب إن عشقت الجمال الله الزم الباب الزم الباب إن عشقت الجمال الزم الباب الزم الباب إن عشقت الجمال وانشر النوم إن أردت الوصال وانشر النوم وانشر وانشر النوم وانشر النوم وانشر النوم إذ أردت الوصال واجعل الروح واجعل الروح واجعل الروح منك أول نقد لحبيب الأنوار تتلالى واجعل الروح منك أول نقد لحبيب أنوار تتلالى قيل لي مذ خلعت فيه عذاري قيل لي مذ خلعت فيه عذاري قد شربت قيل لي مذ خلعت في عذاري قيل لي مذ خلعت في عذاري قد شربت المدام صرفا حلالا من سقاك المذام قلت حبيب لم تشاهد له العيون مثالا مذ خلعت فيه عذاري قيل لي مذ خلعت فيه عذاري قد شربت المدام صرفا حلالا من سقاك المدام سقاك المدام يا عيني من سقاك المدام من سقاك المدام قلت حبيب لم تشهد له العيون مثاله مذ خلعت فيه عذاري قيل لي مذ خلعت فيه عذاري قد شربت المدام قد شربت المدام قد شربت المدام صرفا حلالا من سقاك المدام من سقاك المدام قلت حبيب قلت حبيب لم تشاهد له العيون مثالا وهو أزكى الأنام خلقا وخلقا وسناء وبهجة وجلالا وهو أزكى الأنام خلقا وخلقا وسناء وبهجة وجلالة سيد المرسلين أشرف غاد جاءنا بالهدى يزيل الضلالة سيد المرسلين أشرف هذه جاءنا بالهدى يزيل الضلالة أحمد المصطفى شفيع أحمد المصطفى أحمد المصطفى شفيع البرايا يوم حشد لدى الإله تعالى فعليه الصلاة بدءا وختما يعيني ويعم الرضا صحابا وآلا فعليه الصلاة بدءا يا قوة الله بأطراف العرب لبني نأبى الشقاق الحصل وفروعنا لمي ما يوم راس الغرب يرفع له همي من عهد خيبر وهم يرعون في بوشنا مرحب بصارم علي راح الثمن بوشنا من غدر شعر واليهود مع بوشة احمي الغيرة يا بشار زود عن الأم يا يابا من غدر شارون واليهود مع بوشغة احمي الغيرة يا بشار زود عن الأم يابا يابا يابا سيدي أبو بكر يا أبو السيدة عائشة يوم الحشر عائشة لتم أمدح صحابة رسول الله ما دمت أنا حيا يا أبا يا فاطم بنت النبي أنا جيت لك وقع داخل على أغلي العبا والبيت والحرم والقاع جد النبي لأصنام الكفر وقع وابن عمك علي ده حامل بوابي اسمحي لي يا طيبة أقبل ترابك كرامة عيني اللي ساكن بترابك ترى الرجولة والشهامة بيك اسمحي لي يا طيبة أقبل ترابك كرامة عيني اللي ساكن بترابك ترى الرجولة والشهامة بيك لولاك يا أبا الزغرى صفينا احطاب لولاك يا رسول الله صفينا احطاب يا أبا من سر موسى عصاته أصبحت حية وبعزم عيسى بإذن الله كم من ميت حيا ياسين لما عرج رب السماء حيا سلم عليه الصمد وعطاه كوثر وما ذاك اليتيم الربي لا شاف أبا وما من معجزات البدر لباه ما بالغار ريقو شفا بالغار ريقو شفا من نسعة الحيات